نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ولا زدنا علما. إبراهيم سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوديعة، فإنها هو عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه التوى أي الهلاك لم يضمن، لأن حفظها نقلها وتركها تضييع لها. هذه مسألة في مسألة متى يجب الضمان على المودع. إذا أعطي الوديعة يجب عليه الضمان في عدة مسائل، منها المخالفة. لو قال دعها في المكان الفلاني، دع الوديعة، احفظها الوديعة هذه في الغرفة رقم كذا، أو احفظ هذه الوديعة في أعلى منزل كذا، فخالف فما يضعها في المكان المطلوب، هذه المخالفة لو فقدت يضمنها. وإلى أصل المودع أمين، الذي يأخذ الودائع أمين ما يتهم، لكن إن خالف توصية المودع أين يحفظها في المكان، أو أين يحفظها في الزمان، أو عند من، لو خالف بهذا يضمنها. فذكر هنا من مسائل المخالفة، قال فإنها هو عن إخراجها، قال دعها في هذا البيت لا تخرجها بحال من الأحوال. البيت إذا قالوا في مكان يسكنه الإنسان يعنون به الغرفة، إنه ما يطلقون على الغرفة غرفة، يسمونها بيت، يعني في بيته عدة أماكن، عدة بيوت يبافون فيها، فمنها قال دعها في هذا البيت أي في هذه الغرفة ألا تخرجها. ثم أن المودع وهو المستودع الذي وضعت عنده الوديعة خشي عليها التوى عن الهلاك، التوى عن الهلاك، خشي عليها الهلاك، إما وجد أن الجيران الطيبين انتقلوا وعنده جار سوء ويخشى منه، أو علم أن الجدار وها صار ضعيف بالإمكان نقبه، أو خشي دواب أو ما إلى ذلك من الأعداء فنقلها عن مكانها إلى مكان أحفظ منه فتلفت، نقلها من المكان إلى غرفة أخرى إلى بيت آخر، ثم عدا عليها لص أو هلكت بأحد وجوه الهلاك، يضمنها المودع، المودع ولا ما يضمنها؟ لو نقلها بغير عذر لضمنها. نقول لما جاء المودع يطلب ماله قال ضاعت، قال كيف ضاعت؟ قال نقلتها من مكان إلى مكان آخر، ألم أشترط أو أطلب منك ألا تنقلها؟ قال كذا. قال إذن لابد من ضمانها، يضمنها لابد، إن كانت مثلية يعطيه مثلها، فإن لم تكن مثلية يعطيها. فإن نقلها لعذر كهذا العذر، ما هو العذر؟ خشي عليها الهلاك، فإذا نقلها لحفظها يعني الفائدة تعود على رب المال، ما جنى من وراء ذلك شيء، فضاعت. فهو إما أن يقال عنه فرط لأنه لم يلتزم بوصية بشرط المودع، أو يقال هو حرص على ذلك لو تركها تهلك، أو لم ينقلها إلا زيادة حفظ لها. ولذا ذكر أن فيها وجهين، اقرأ يا ابراهيم. لم يضمن، سأقول لنا في وجه آخر. نعم. لم يضمن لأن حفظها نقلها وتركها تضييع لها، وهذا إذا وضعها في حرز مثلها أو فوقه، فإن تعذر وأحرزها في دونه فلا ضمان، ذكره في المغني والشرح والحارث. ومقتضاه أنه يلزمه إخراجها عند الخوف، لأن النهي للاحتياط عليها، وهو إذن نقلها. الناس يختلفون في النهي، في مفهوم النهي. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزوة الأحزاب وهزم الله عدوه وقال وذهبوا إلى المدينة أو قبل المدينة، أرادوا أن يضعوا أسلحتهم، فجاء جبريل عليه السلام قال أنتم وضعتم أسلحتكم فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم، اذهبوا إلى قريظة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالذهاب إلى قريظة، وقال لا تصلوا العصر إلا في قريظة. قريظة يعني حوالي شرق المدينة، القرية مي بعيدة، على حواف المدينة، لأنهم نقضوا العهد فمالأوا الأحزاب وأرادوا أن ينقلبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال اذهبوا إليهم فقاتلوهم، ثم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة مشوا واستعجلوا، منهم من خشي خروج الوقت فصلى في الطريق، منهم من امتثل أمره صلى الله عليه وسلم ولم يصلي إلا في بني قريظة، فما عاتب هؤلاء ولا هؤلاء. لكن الحق يتعدد ولا واحد؟ الحق ما يغبن، فأيهما أصوب؟ الذين امتثلوا والذين اجتهدوا، الذين اجتهدوا لهم أجرهم في ذلك، لكن الذين امتثلوا هم الذين أصابوا السنة. بعض هذا، إذا قلت يا فلان هذه وديعتي عندك اذهب وضعها في الصندوق ولا تضع عليها إلا قفل واحد، فقام المودع وذهب إلى الصندوق وهو الحرز وضع فيه الوديعة وضع فيها وضع عليها قفلين، لا قفل واحد، وضع عليها قفلين. ثم جاء اللص وكسر الصندوق وأخذ الوديعة، يضمنها ولا ما يضمنها؟ المودع لشدة اعتنائه بالوديعة قال ما أضع عليها قفل واحد، أضع عليها قفلين من حرصه. والمودع صاحب المال اشترط عليها أن يضع عليها قفل واحد، خالف الشرط ولا ما خالف الشرط؟ خالف الشرط، وهو أراد توثيق الحفظ ولا ما أراد توثيق الحفظ؟ أراد توثيق الحفظ، ما أراد خيانة، أراد شدة الاعتناء بالوديعة. هذه اختلفت فيها أوجه الفقهاء نظرهم في هذه المسألة. الذين قالوا أنهم امتثل، قال امتثل وزاد حفظا لها، هذا ما نقص، إنما زاد حفظا لها فلا يضمن. والآخرون قالوا وضع عليها قفلا آخر، فالقفلان على الصندوق يغري اللص أن هذين القفلين إنما وراءهما شيء ثمين، ما لكم على الأمور الأخرى، اكسر هذه. فالمالكية ضمنوه، المالكية ضمنوا هذا، والحنابلة قالوا ما ضمنوا، قالوا إنما أراد اعتناءهم بوديعة غيره. عرفنا هذا؟ هذا الذي قال لا تنقلها من هذه الغرفة وخشي عليها الهلاك فنقلها إلى مكان آخر، لو تركها هلكت، فنقلها إلى مكان آخر واعتدى عليها اللص فأخذ الوديعة، وجاء رب الوديعة يطالبها صاحب الأمانة، قال هلكت. قال أين هلكت؟ قال في المكان هذا. قال ألم أقل لا تنقلها من ذاك المكان؟ قال الحنابلة لا أضمنها، لأنه لو تركها هناك هلكت، فنقلها إلى حرز مثلها أو أحفظ منها. عرفنا هذا؟ اسمعوا ما بعده. وإن تركها فتلفت ضمنا، سواء تلفت بالأمر المخوف أو بغيره، لأنه مفرط، وقيل لا يضمن لامتثاله أمر صاحبها، وإن تركها فتلفت. الحنابل قالوا يضمن مع أنه اشترط عليها لا يأكلها. الحنابل قالوا لا يضمن. وعين تذهبون بالشرط؟ الحنابل قالوا إن تركها تلفت، إن تركها حتى تلفت ضمنا، ضمنوه في هذه. ليه ضمنوا مع أنه اشترط عليها أن لا ينقلها؟ قال هو امتثل الشرط فتركها، فلما جاءها ما جاءها ويعلم أن المكان مخوف فتلفت ضمنوه في هذه، جعلوه ضامن، لأنهم يقولون أن المودع إنما اشترط عليه ألا ينقل الوديعة من مكانها كثرة الحرص وشدة العناية بماله في هذا المكان، يرى أن هذا المكان أحرز مكان فلا يقول عن مكان آخر، فلشدة حرصه قال اشترط عليه ذلك. لكن لما كان المودع رأى أن المودع راعى المال، صاحب المال، فاته أنه حصل شيء في غيابه، فقال حفظا لماله أنا أنقلها، فنقلها فتلفت، قالوا يضمن. اسمع العبارة مرة ثانية. وإن تركها فتلفت ضمن، سواء تلفت بالأمر المخوف المخوف أو بغيره، لأنه مفرط. وقيل لا يضمن لامتثاله أمر صاحبه. وهذه تختلف باختلاف الناس ومقاصده، والله أعلم المقاصد. لم تقل يا ولد اذهب ولا تشتري من فلان فإنه يغش، ثم ذهب ولم يشتري من فلان وذهب إلى فلان آخر وعند الناس أن هذا أكثر غشا من ذاك فاشترى من الآخر، يلومه أبوه ولا ما يلومه؟ يعاتبه ويؤدبه، يقول يا أبت إنما نهيتني عن هذا فلم أشتري منه. قال ألم أقل لك أنه يغش، يعني ليست فيه صفة الأمانة، فإنما نهيتك لأجل وجود هذه الصفة، فكيف تشتري من كانت هذه الصفة موجودة عنده، من وجدت عنده هذه؟ والناس عادة يفهمون هذه، وغالبا لم يكن الإنسان بليد الحس ولا يفهم ولا يتصرف، قد يحصل منه هذه. الحنابلة قالوا كذلك، قالوا إذا جاء أمر مخوف ويعلم أن المال يهلك فلم ينقلها هو ضامن، أن نقلها حفظها له. اقرأ ما بعد. وإن أخرجها لغير خوف ضمن، لأنه خالف نص صاحبها لغير فائدة، ولو أخرجها إلى مثله أو فوق صرح به في الشرع. يعني إيش إلى مثله أو فوقه؟ قال إذا ذهبت فاجعل هذه الوديعة في الغرفة التي تأكلون فيها الطعام، في البيت الذي تجتمعون فيه على الطعام، فنقلها جعلها في المكان الذي يبات فيه، المكان الذي يبات فيه، أن هو في الحرز والحفظ وشدة الامتناع كذاك المكان الذي يجتمعون فيه الطعام أو أقل منه. هو يرى هذا المودع أن المكان الذي ينام فيه أكثر حفظا من ذلك، هذا لا يضمن، لأنما نقلها إلى مكان أكثر أو مستوى أو مثله، أي مساوي له في الحفظ، لكن لو كان دونه في الحفظ لم يدعها في المكان الذي يجتمعون فيه على الطعام، إنما وضعها في الممر الذي يدخلون فيه، فضاعت فسرقت أو تلفت يضمنها، لأنه ما وضعها في حرز مثلها ولا فوقها ولا فوق ذاك الحرز، إنما دونه، فهذا يضمن. واضح هذا؟ لأنه لم يعتري بحفظها. وقيل لا يضمن كما لو تعين له حرزا، فإن قال لا لا افهموا هذه المسائل فإنها مهمة. والوداع كما أخبرناكم جميع الناس يبتلون بها. أظن الوديع كما أخبرناكم أن يأتي إنسان من بعيد من الخارج يقول يا فلان احفظ ساعتي هذه، يا فلان أنا سأطوف احفظ متاعي هذه. أظن أن الوداع لا تكون إلا هكذا، لا، وداع كثيرا كما أخبرناكم، وداع في الأقوال وفي الأموال. يأتيك الابن، يأتيك ابن العم، يأتيك الزوجة، يأتيك صهره أو غيره وأراد سفر وقال أنا ما أستطيع أحمل مصاغة زوجتي، أو لا ما عندي مكان أضع فيه متاعي، أو أنا مسافر والشقة مطلوب مني، مكان سكن مطلوب مني إياره وأنا أخليته، وهذه شنطة أو هذه كذا ضعها أمانة وديعة عندك. الوديعة كثيرة، كل الناس ابتلون بها، أقل من لا ابتلى بها. ما يمكن إنسان بيت فيه أهل إلا وأحدهم يوصيك بوصية هذه، أنت لو قلت نعم هات المال، هذا الولد ولد عمك هذه 10 ريالات احفظها وديعا، فذهب 10 ووضعها في الرف الذي يوضع فيه الأبازير والأفاويه والسكر والشاي، ثم جاء بعد 10 أيام طلبها فلم يجدها، يضمنها ولا ما يضمنها؟ قال أنا أمين أخي، أنا مودع، والمودع لا يضمن. لكن في هذه لا، الدراهم ما توضع مع الطعام، الدراهم لها خرز مثلها فيضمنها. وهكذا الودائع، لو جاك إنسان قريب لك قال أنا مسافر أو منتقل من المكان وسأغيب طويلا وهذا مصاغ زوجتي، فقم تضعه مع حوائج ليست خرز مثلها، ما يصح. ضعها في مع أموالك، لأنها لو فقدت سافرت وفقدت وضاعت فأنت ضامن ولو كنت أمين. لكن لو أخذ هذا المصاغ أو هذه الأموال ووضعها مع أمواله ثم غاب فرجع فتلفت مع أمواله لا يضمن، إن وضعها في خرز مثلها. هذا مراد الأخرى عبارة. وقيل لا يضمن كما لو تعين له حرزة. فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليك، فأخرجها عند الخوف أو تركها، لم يضمن، لأنه إذا أخرجها فقد زاده خيرا بحفظها، إذ المقصود المبالغة في حفظها، وإن تركها فلا شيء عليه، لأن صاحبها صرح له بتركها مع الخوف، فكأنه رضي بإتلافها. قال ضعها في هذه الغرفة على جميع الأحوال، ولو خفت عليها لا تخرجها. لا طيب، وضع الأمانة أو الوديعة في المكان الذي طلب المودع حفظها فيه، ثم أوشك أن يأتيها هلاك، لص أو عادي أو آفة من الأرض أو ما إلى ذلك، فنقلها كما يضمن، تركها فتلفت قال لا يضمن. في كلا الوجهين لا يضمن، لأنه لو نقلها إنما زادها حفظا، نقلها عن, عن, عن, عن الهلاك، وإن تركها فهو امتثال الأمر. طيب فإن نقلها فهلكت قال لا يضمن. لما لا يضمن؟ قال إنما أراد إنما المودع رب المال قال لا تنقلها وإن خفت عليها، زيادة في الحفظ كما فهم الرماة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تترك الجبل ولو رأيتم الطير تتخطفنا. لما ذهب المسلمون ضربا في أضفية الكفار وانهزمت قريش في أول الأمر، وبعض المسلمون جمع الغنائم ورأى الرماة، بعض الرماة قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا أن نحفظ المكان، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير، يعني في جميع الأحوال. والرسول معصوم صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ويجب امتثاله في جميع الأحوال. فهؤلاء قالوا لا، إنما أراد في حالة الانكسار لنحمي ظهوره، والآن انكشفت قريش فلا معنى لذلك. فنهاهم عبد الله بن جبير فذكرهم بوصيته صلى الله عليه وسلم فخالفوه، فنزلوا من على الجبل واغتنم خالد رضي الله عنه قبل أن يسلم هذه الغفلة وهذه الثغرة، فجاء بالخيل وداهم المسلمين وحصل ما حصل. مع الصام قال لا تغادر، فهذا قال لا تنقلها سواء خشيت أو لم تخش. الحنابلة لم يضمنوه في كلتا الحالتين. أما ما يفعل، أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال المعصوم فيجب امتثاله في جميع الأحوال، أما في غير ذلك لأن أما في غير في غير حديثه وأمره صلى الله عليه وسلم مع سائر الناس فهو يخضع للاجتهاد وحسن النظر، يخضع للاجتهاد. ولذا الفقهاء يقولون هل أيهما أفضل بالنسبة للمكلف، امتثال الأمر أو سلوك الأدب؟ عبد الرحمن بن عوف: أما الناس والنبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا فغاب، قال الناس الصلاة ومن انتظر حتى يعود صلى الله عليه وسلم، قال الصلاة في أول الوقت. فأما بالناس عبد الرحمن بن عوف، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد عبد الرحمن أن يتقهقر فأشار إليه صلى الله عليه وسلم مكانك، فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف، وكان صلى الله عليه وسلم مأموما مع المسلمين. وجاءت واقعة أخرى: أما الناس أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رآه أبو بكر أشار إليه أن مكانك، فعاد ولم يجلس مكانه، فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، فلما انصرف قال: طلبت منك أن تبقى فلما لم تبقى، يعني أشرت إليك بأن تلزم مكانك. قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سلوك الأدب أفضل أو الامتثال الأمر أفضل؟ هنا العناية بحفظ مال المودع أفضل ولا امتثال الأمر أفضل؟ هذه ترجع إلى ذكاء المودع وفطنته وما يعود من أحوال حول الوديعة. أخرى ما بعده إلا أن يتعدى. وقيل إن وافقه أو خالفه ضمن كإخراجها لغير خوف، وهذا جاري فيما إذا قال: لا تقفل عليها قفلين أو لا تنم فوق، صرح به في الرعاية. يعني كان مراده يعني رد على المالكية، قال لا حتى لو قال لا تضع عليها قفلين فوضع عليها قفلين، أو لا تنم فوق قال خذ هذه قطعة ماس أمين جعلها وديعة عندك، ضعها عند رأسك أو في المكان الذي تنام فيه، فقام وضعها تحت من شدة حفظه، قال هذه الغرفة يتطرق إليها وهي طارق يعني ممر سبيل، يعني إذا نمت إنما نام تحته، فوضع تحت فراشه فلم ينام عليها، فسرقت. يضمنها ولا ما يضمنها؟ الحنابلة قالوا ما يضمنها، لأن تحته أشد حفظ عليها مما لو وضعها في جانبه. المالكية قالوا لا، هذا خالف الأمر، ما كلم عليها، قال وضعها في المكان الفلاني. هذا قال حتى لو وضع عليها قفلين فهو ضامن، فهو لا يضمن لأن شدة حفظ لها. المالكية يقولون لا، وضع القفلين عليها إنما هو لفت لنظر النص أن في هذا ما فيه فيعمد إلى كسره وسرقته. نعم. فرع إذا أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها فتلفت، فادعى أنه أخرجها لغشيان شيء الغالب منه الهلاك، وأنكر صاحبها وجوده، فعلى المستودع البينة إن كان مما لا تتعذر إقامة البينة عليه لظهوره، ويقبل قوله في التلف مع يمينه. لا أخرج الوديعة فلا تخرجها، هذه الوديعة لكن ضعف في المكان فلا تخرجها، شوف في هذا الصندوق فلا تخرجها من هذا الصندوق، فأخرجها فتلفت. فجاء رب المال قال ألم أشترط عدم إخراجها؟ قال أخرجتها لخوف الهلاك، يعبث فيها عابث، تكسر ينقل كذا، وجدنا أناس ينقلون الصناديق فأنا أخرجتها. هو إما أن يأتي ببينة، فإذا جاء ببينة انتهى، إذا جاء ببينة، وإن لم يأتي ببينة يقبل قوله مع يمينه، يقول احلف احلف أنك أخرجتها خشية التلف عليها، وإلا الأصل المودع أمين ما يحلف، لكن لما خالف شرط المودع رب المال فأخرجها من المكان، وجاء صاحب المال قال وينها؟ قال ضاعت. قال من فين ضاعت؟ قال أخرجتها خشية الهلاك عليها. إن كانت فيه بينة، قال فيه حريق ورأوا آثار الحريق، أو فيه سيل ورأوا آثار السيل، أو فيه عتة أرضة تأكل كذا وجدوا آثار الأرض، انتهى. فإن لم تكن بينة فيطالب بالحلف، يحلف يمين ليبرئ أنه عنده جانب وهي البراءة لأنه أمين، فيقوي هذا الجانب مع وجود التهمة فتنتفي عنه التهمة. علمنا هذا؟ نقرأ ما بعد. وإن أودعه بهيمة فلم يعلف حتى ماتت ضمن، لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، لأن العرف يقتضي علفها وسقفها، فكأنه مأمور بها عرفا. وقيل لا يضمن فلا تعلف، والأول هو المشهور. وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن، أعطاه غنم أو أعطاه دجاج أو من الحيوانات، قال أنا مسافر هذه وديعة احفظها حتى أعود، فقبل المودع ذلك. والإنسان يقبل الوديعة كما أخبرناكم، هي تأتي على وجوه، قد تكون واجبة أحيانا وتكون مباحة وتكون جائزة وتكون مكروهة حسب المواقف. فأعطاه وقام بحفظها، ومن حفظه لابد يقيتها يطعمها، لأن لو ما أطعمها ما تموت. وذاك أطلق المودع صاحب المودع صاحب المال رب هذه النعم، ما قال انفق عليها ولا أطلق، قال هذه احفظها حتى أعود. فإذا أطلق هل يجب على المودع أن يقوم بعلف البهائم ولا ما يجب؟ قالوا يجب، لأن العلف من تمام الحفظ، ما تحفظ إلا بالعلف ولا تموت. واضح هذا؟ هذا ما في إشكال. إن أمره بحفظها لا إشكال، وإن أطلق، إيش معنى أطلق؟ يعني كلامه غير مقيد لا بعلف ولا بعدم علف، هذا يسمى المطلق، المطلق الذي ما فيه قيد، ما أمره لا بعلف ولا بعدم العلف، فيجب عليه علفه لأنه من تمام الحفظ. فإذا أعلفها ثم عاد المالك يطالبه من نفقة، أنا أنفقت عليها من يوم كذا إلى يوم كذا هذا المبلغ، يجب عليه أن يدفع على تلك النفقة. لكن يجب عليه حفظها ولا ما يجب؟ ليه قلنا يجب عليه حفظها؟ لأنه لو ما علفها وماتت يضمع. فإن قال له لا تعلفها، خلي هذه البدالة تكون بعلفها، أولا لا يجوز له قبول ذلك، الفقهاء ما ينص على هذه، لكن لا يجوز له قبول ذلك إلا قال أنا أعلفها واسترد قيمة العلف منك، لأن البهائم لها حق ولا يجوز إتلافها ولا إهلاكها، فأخذ ما يجوز إهلاكها، وهي أكثر طلبا بالرعاية من الزرع، لو أودع عنده نخيل وزرع قال لا تسقني حتى مات هذا لا يضمن لأنه امتثل الأمر. وفي وجه آخر يضمنون لأنه إتلاف مال إضاعة مال لا يلزم إضاعة المال يقوم بسقه ورعايته حتى يأتي. بخلاف الحيوانات، الحيوانات أشد طلبا في مراعاة حفظه من ذوات الروح، هذه ما يصح إهلاكها بغير حق، لا يجوز إهلاكه بذلك الصيد، ما يصح إنسان يروح يصيد صيد لا لقصد أكل ولا لقصد بيع، ما يجوز قتل الصيد هكذا عبث. كذلك هذا لا يصح الإنسان أن يرى الحيوان يهلك تحت يديه ولا يطعمه. هذه أوجه ما قاله في هذه ونسمعها الآن. اقرأ الآن. إلا أن ينهاه المالك عن علفها لأن مالكها أذن في إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلها، لكن إذا نهاه عن علفها فتركه عن علفها فتركه أثم لحرمة الحيوان، فإن أمره به لزمه وقيل يلزمه بقبوله ويعتبر حاكم. وفي المنتخب لا، وقيل يلزمه وقيل لا يلزمه. أضيف كلمة لا، حرف لا يضاف حرف لا على العبارة. وقيل لا يلزمه، لا يلزمه شرط رب الحيوان، شرط صاحب الحيوانات أن يقول له لا تعرف، لا يلزمه قبوله.